بسم الله الرحمن الرحيم. السند المتصل بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية، أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده هو ابن سليمان كما ذكرناه، عن سفيان الثوري، سفيان سعيد بن صدر، عن جابر بن زيد الجرح مضاعف شديدا، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الاخدعين وهما العرقان في جانبي العنق، هذان الاخدعان، وبين الكتفين أي على كاهله وهو الظهر، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. والحديث رواه أحمد وسنده ضعيف، لكن جاء من طريق آخر أسلم منه فيما رواه مسلم وأحمد والطحاوي وغيرهم من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس. وهذا الحديث جاء أيضا من طريق أنس، وهو أول حديث ذكر في هذا الباب، وأصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وحجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين، فجاء أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال: ولو كان حراما لم يعطه. وأشرت إلى حكم آخذ الأجرة على الحجامة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى عن الحجامة، وقال: ثمن الحجام خبيث، وسماه سحتا، وسماه حراما، فهذا نهي عن أخذ الأجرة على الحجامة. لكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال ابن عباس: لو كان حراما لم يعطه. ولهذا اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال، وقلنا أرجحها هو المنع، قلنا إن أرجحها هو المنع، وأنه إن أخذ فيعطيه عبده أو بهيمته. وهذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فذكر له أنه حجم وأخذ دينارا وأخذ على ذلك أجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمها بهيمتك، أو قال: أنفقها على بهائمك، أو قال: على عبدك. وهذا سبيل إلى الجمع بين هذه الأحاديث، فيقال: الأصل منع أخذ الأجر على الحجام، ولهذا فممنوع أن يتخذ الرجل الحجامة صنعة وحرفة يعملها، الأصل فيه المنع. لكن إن آجره غيره على ذلك استحق هذه الأجر، لأنه قام بعمل، ويمنع من أخذها وإن كان يملكها، يمنع من استعمالها بنفسه وإن كان يملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإن ملكها فلينفقها على عبده، وإن لم يكن له عبد فعلى بهائمه. فإن لم يكن له شيء يشتغل به إلا هذه أو أن يسأل الناس، فعمل دنيء أفضل من أن يطلب وأن يتكفف الناس كما كان عليه جمهور السلف، فقالوا: عمل في دناءة خير من أن تسأل الناس أعطوك أو لم يعطوك. فيظهر الأقرب في حكم آخر الأجر الحجامة، فلا يتخذ الإنسان ذلك عملا وصنعة وحرفة، وإن آجر غيره على ذلك استحق هذا المال، ولكن لا يجعله لنفسه وأهله ولا ينفقه على بهائمه أو على عبده أو كذا. وإن دار الأمر بين أن يسأل الناس يتكفف أو أن يأمن هذا فكونه يأمن أولى من أن يسأل. وهذا مصير إلى الجمع بين هذه الأحاديث وهو اختيار شخص ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وهو الهمداني الذي سبق صدوق قال حدثنا عبدة وابن سليمان أيضا سبق عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هذا هم اثنان عبد الرحمن ابن أبي ليلى من فقهاء التابعين روايته عن الصحابة وهو من الثقات الفقهاء ويأتي بالإسناد على طريق على هذا الشكل ابن أبي ليلى. وابنه محمد ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يأتي بالإسناد أيضا ابن أبي ليلى. وهذا سيء الحفظ جدا إن كان أصله صدوق وهو يعد من الفقهاء وقد كان وقد كان الفقهاء سابقا يعجبهم كلامه بفقه كما نقل عن أئمة الرجال وعن أئمة الدقة والتأديب وأنه كان على فقه. لكن الحفظ سيء جدا في الحفظ. والمراد به هو هنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو سيء الحفظ جدا. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. يعني كان هذا الحجام عبدا وإعطاء الأجر للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعطها أطعمها عبدك أو أنفقها على عبدك. فلا يكون هذا دليلا قويا على جواز أخذ الأجرة على الحجام ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها لعبد وليس لحر. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن جاء من طريق أنس وأول حديث ذكر في الباب وأنه عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطى فأمره صاع من طعام وقال لأهله كم خراجه وأمر أهله أن يضعوا عنه من خراجه شيء. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم وهو ابن عبيد الكلابي قال حدثنا همام وهو ابن دينار بن يحيى همام بن يحيى ابن دينار وجرير الحاجب وهو ثقة في حديثه عن قتادة كلام اختلط في آخر عمره لكن لم يحدث بعد اختلاطه. قال في الاثنين حدثنا قتادة من دعام السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين العرقان في العنق والكاهن على الظهر ما بين كتفين وكان يحتجم 17 و19 و21 أفضل ما يحتجم فيه 17 و19 و21 من الشهر العربي. وهذا الحديث سنده حسن خضوات من سنن الطيالسي وأحمد وغيرهم. وهذا أفضل أوقات الحجامة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أبانا عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وإسحاق بن منصور هنا هو الكوسج عن معمر بن راشد الأزدي نزيل يمن عن قتادة قد سبق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل بلامين وهي منطقة محل بين مكة والمدينة على 7 أميال من المدينة يعني أقرب إلى المدينة منها إلى مكة 17 ميلا على 17 ميل هي أقرب إلى مكة من المدينة هي أقرب إلى مكة من المدينة لأن بينها وبين المدينة 17 ميل 17 ميل فهي قريبة إلى مكة منها إلى المدينة. وهو محرم بملل على ظهر القدم أي في أعلى القدم. وهذا إسناده صحيح قد رواه أحمد وأبو داود النسائي وفي رواية النسائي من وفاء كان به. الوثأ هو وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، وقيل وجع يصيب العظم لكن من غير كسر. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام احتجم من هذا الألم والوجع الذي كان على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم. فاحتجامه عليه الصلاة والسلام كان في مواضع كثيرة، احتجم على رأسه وعلى الكاهل وعلى الأخدعين وعلى قدمه عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا، إن أرض ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. فحث على الحجامة قولا وأيضا فعلا، واحتجم في غير موضع عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. ولهذا فهي من سنة عليه الصلاة والسلام، فينبغي الحرص عليها والاحتجام بين الحينة والأخرى لما في ذلك من الفوائد العظيمة. والله أعلم. أجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما هي الشجرة التي أشار إليها بقوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين؟ الله ما أدري، لعلها شجرة الزيتون أو غيره. ما هل يجوز السؤال عن الحكمة في الأوامر والنواهي؟ من باب زيادة العلم لا بأس إذا ذكر العلماء في ذلك حكمة، ولكن ليس لازما أن يبحث. ما الحكمة في وجود خمس صلوات ليس أربع أو ست؟ ما الحكمة أن الظهر أربع والمغرب ثلاث؟ هذا يعني ما الحكمة في أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء؟ ما الحكمة في أن الذهب الحرير حلال للنساء دون الرجال؟ ما الحكمة في أن العورة ما بين السرة إلى الركبتين؟ وهكذا السؤال عن الحكمة في الأوامر والنواهي. يعني قد يفتح الله عز وجل على بعض العلماء فيذكرون من ذلك أشياء نستفيد منها. ما هي الضجعة التي يحبها الله تعالى؟ لا أدري. يقول: هل الحجامة من المفترات بالطاء أو بالتاء؟ والتاء الثانية مفتوح ما مربوط، هو كتب من المفترات، والتاء الثانية مربوطة، من المفترات، هذا من باب التعليم. يعني لا تتحرج أن تكتب مرة أخرى فتخطأ ونصلح لك فتصوب مرتين وتستفيد مرتين. ليست من المفترات على الصحيح. قيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا أن يضعف. رواه البخاري. وروى البخاري حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. واما لفظ افطر الحاجم والمحجوم فهذا منسوخ، لانه جاء عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامه للصائم. وقال ابن عباس: انما الفطر مما دخل ليس مما خرج. ولهذا فالأصغر كون الحجامة لا تعد مفطرة، وهو مذهب مالك وغيره. في مسألة الزوج، هل الزواج هل يجزئ العقد البلدي، وما حكم من اكتفى بهذا العقد؟ نقول: العقد البلدي دفتر العائلة إذا استوجب استجمع الشروط صح. يعني لما يدير العقد البلدي يجي ولي الزوجة ويجي الشاهدة، يأتي الشاهدة وتأتي الزوجة ولا يلزم حضورها، ويأتي الزوج والكاتب فيقول اسم فلان ابن فلان ويكتب. فإذا بالدفتر العائلي: فلانة بنت فلان زوجة فلان ابن فلان تمضي هي وأنها رضيت، ويمضي الزوج وأنه رضي، ويمضي الولي وأنه رضي، والشاهدان يمضيان على أنهما رضي. كان الأولى والأفضل أن يكلمهم الكاتب، ومن الكتاب من يألف ومنهم من لا يألف، فيكلمه قال لك راضي مسي زوج بنتك فلانة فلان، قال نعم، وانت لك راضي باش تكون زوجتك، قال نعم، تشاهد هذا الشيء. الصداق الأفضل يذكر في العقد البلدي، يقولون عندكم شروط، يقولون بعد اختى شروط، هو يزوج زوج ملات يقولها يا قلت لك لو، وهي تقول يا قلت لك لو كذا، اكتب شروطك في العقد، هي تكتب شروطها والزوج يكتب شروطه ما دام عندهم شروط. لكن ياخذون الاشياء على الامر الواسع، وكما يقولون بعد الشهر العسل، بعد شهر العسل يصير كل شيء بسيط، اكتب شروطك على الدفتر عندهم وشروطها حتى لا يقع الخصام، وكل يغلب بالحجة عند الخصام. يعني ما لها أن تشتغل، قال بيتي وحدي، أو أنه لا يسافر بها، أو كذا أو كذا. كيفية صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء الله، كما قالت جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى ما شاء الله. بعضهم يرى أنها غير محددة، ومنهم من يحددها بثمان، ومنهم من يحددها باثنين ثنتي عشرة ركعة. وقتها من طلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد أن تطلع الشمس بربع ساعة 20 دقيقة إلى قبل الزوال، وما السورتان اللتان تقرأ في كل ركعة؟ لا، يقرأ ما شاء من القرآن. لم أفهم على الجواب على ما لزوم الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المكان، والمراد به شرعا لزوم المسجد، فلا يخرج إلا لحاجة ضرورية من قضاء حاجة، وشرطه الصيام والمسجد. وهل لا بد من مسجد معين أو مطلق المساجد؟ أكثر العلماء على أن يكون مسجدا جامعا حتى لا يضطر إلى أن يخرج لأداء الجمعة، فالمسجد يعتكف فيه يكون فيه الجمعة، وقيل في مسجد ولو لم تقم فيه الجمعة يخرج لأداء الجمعة ويرجع، وقيل في أي مسجد، وقيل في المساجد الثلاث مدينة ومكة وبيت المقدس. هل يجوز أن تعتكف؟ نعم، لكن بأمن، بشرط أمن الفتنة، وهذا يصعب في هذا الزمان، فلا بد من أمن الفتنة. لكن في مكة والمدينة يعتكفون جانب النسوي لحال وجانب هذه جانب. المزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق أمر موجود في مجتمعنا. السلامة جزاة الله ربنا من حديثنا، يعني كلام حول ذلك. المزاح بالكفر والفسق لا يجوز، من مزح فيمزح بما هو حق، أما أن يمزح بأمور فيها كفر أو فسق لا يجوز، فهذا غير جائز. ما هي الصورة التي ورد فيها حكم الظهار؟ المجادلة الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، الآية صوت مجادلة. إذا كنت أصلي النافلة ثم أقيمت الفريضة هل أنصرف بدون تسليم؟ لا بتسليم، قل سلم واخرج. هل الشرك أصلا لا يحقق فاعله جملة التوحيد إلا الله؟ هل الإنسان مشيئة؟ وكيف نربطها مع مشيئة الله؟ أي نعم، لا إله إلا الله لها معنى عظيمة. فالذي يشرك الشرك الأصغر يكون قد قدح في توحيده لا شك ولا ريب، فهو لم يحقق تمام التحقيق جملة لا إله إلا الله، بل فيها نقص وفيها قدح، لأنه وقع في الشرك الأصغر، هذا واضح. العبد له مشيئة ولا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. هل تضاف صفة الكثرة لله جل وعلا في قال الله أكثر؟ وما هو الدليل؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عملا يسيرا وفيه أجر كثير في فضل الذكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا نكثر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر. فيقال الله أكثر كما جاء في الحديث. نعم. ثلاث أسئلة. والله أعلم. هذا ما أسأل. طيب أجيبه. الجواب يريدون الجواب كتابي. طيب غدا ان شاء الله نجيب كتابي. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.